بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله محمد يكون ذلك، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تريقا لذاته كريمة. وبعد، الله أسألي أن يتقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، ودع إلى ربنا هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم دع هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نكرهه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى على خير المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا دعانا رب الخير، الله أسأل أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لما يحب ويرضى، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان، إنه سميع مجيب الدعاء. مما لا شك فيه أننا كمسلمين كل واحد فينا يسعى إلى أن يعمل ما يرضى، ولكن هناك شيء أهم من هذا، ألا وهو أنك إذا ما عملت شيئا يرضي الله لابد وأن تسأل نفسك، هل قبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل وأثبت لي الأجر أم لا؟ هذه الثمرة التي بها نحن جميعا نسعى إلى كل عمل صالح، كل منا يبغي من وراء هذا أن يثبت الله سبحانه وتعالى له الأجر، وأن يثيبه على عمله هذا يوم القيامة. ولكن يغيب عن كثير من الناس أن هناك أعمالا تحبط كل عمل للإنسان، فأنت قد تذهب فتصلي، تحج، تعتمر، تصوم، تتصدق، تغيث ملهوفا، تفرج كربة مكروب، ومع كل هذا عملك محبط ولا أجر لك عند الله. كيف يكون هذا؟ هناك أمور فعلية وأمور قولية تصدر من الإنسان بين الإسلام أنها محبطة للعمل. بالطبع قد جنبنا الله سبحانه وتعالى شر هذه الأشياء، ألا وهو الكفر والشرك بالله. ما في شك أنه بإجماع أهل العلم أنه من كفر بالله وأشرك به فإن عمله محبط، والله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال عن أعمال الكافرين وأحبط الله أعماله. هذا باتفاق أهل العلم أنه لو فعل أي إنسان على غير ملة الإسلام، يهودي، نصراني، مشرك، بوذي، مجوسي، أيا كان لو فعل أي شيء من الأفعال الخيرية، تصدق، أغاث ملهوف، أخذ بيده أعمى، كذا كذا كذا كذا كذا، بإجماع أهل العلم لا أجر له ولا ثواب له عند الله، لأنه كافر مشرك بالله. فليتلمس الأجر ممن عمل له، ليس في باله الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد بيناه من قبل. لكن القضية التي تبقى وهي تهمني وتهمك وينبغي أن تهم كل مسلم، هل هذا يحدث مع المسلم المشرك عمله محبط؟ هذه قضية مفروغ منه نحن كمسلمين. هل هناك أشياء من الممكن أن تحبط أعمالنا؟ تصلي فلا تؤجر، تصوم فلا تؤجر، تحج وتعتمر فلا تؤجر، كل عملك يصير محبطا عند الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال ينبغي أن تطرحه على نفسك. الإجابة التي لا يعلمها الكثيرون، نعم نعم، هناك وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعمال وأقوال قد تصدر منك تحبط لك كل عملك وأنت لا تشعر. ولذلك الحسن البصري لما سألوه أأنت مؤمن؟ فقال إن شاء الله. فقالوا إن شاء الله أتشك في إيمانك؟ قال لا، ولكنني أعمل بعمل أهل الإيمان، أنا صحيح بصلي وبصوم وكذا وكذا وكذا، ولكن لعل الله اطلع على شيء مني فقال اذهب يا حسن فلن أقبل منك عملا قط. إذا هناك أشياء قد تغضب الله سبحانه وتعالى فيحبط لك سائر الأعمال، فلا يقبل منك أي عمل أيا كان حتى تقلع عن هذا القول أو عن هذا الفعل. هذه مسألة من الخطورة بمكان ومن الأهمية بمكان، وطلبها فريضة على المسلم. قبل أن تعمل وتجد نفسك في العمل لابد أولا أن تجنب نفسك محبطات الأعمال، لأنك إن لم تتجنبها فأنت تعمل وتتعب نفسك وفي النهاية لا أجر لك. تصوم رمضان تشقى، أنت تصوم رمضان الآن عايز إيه؟ أجر. تذهب وتكبد مالا وطريقا وجهدا وكذا وكذا لعمرة أو حج، عايز إيه؟ أجر. أجر. أجر. فقد تقع في هذا الأمر فتصير لا أجر لك وأنت لا تشعر. إذا أن تعلم ما هي محبطات الأعمال هذا شيء من الأهمية ومن الخطورة بمكان. ولذلك عندك حديث جاء عند أحمد بسند ضعيف وجاء عند الطبراني بسند صحيح. الشلم بقوله مش واحد يقول له المسلم راحل وضعيف اهو، لا، اللي جاء بسند صحيح عند الطبراني. النبي صلى الله عليه وسلم علم زيد بن ثابت دعاء يدعو به يدعو به كل صباح، وما يقول كده يقوله يدعو به كل صباح، دعاء طويل جدا. كان من ضمن هذا الدعاء ومن او ان اكسب خطيئة، يستعيذ بالله واعوذ بك ان اكسب خطيئة محبطة. تعبير خطيئة ايه؟ محبطة. يرتكب امرا، يستعيذ بالله من هذا، ان يرتكب امرا هذا الامر يحبط له كل العمل. ولذلك هناك ذنوب سبحان الله العظيم، يعني هناك ذنوب تفعلها تكفرها لك الحسنات. يعني إن أتبعتها حسنة محتها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وهناك سيئات تفعلها تحبط عملك تحبط عملك، وينبغي أن تقلع عنها حتى يعود لك أجر ما عملت، وإلا فلا. تسأل نفسك طب إيه هي المحبطات دي؟ أقول لك أشياء متعددة، أشياء متعددة نمسك بها شيئا فشيئا في هذا الشهر الكريم، ثم تخرج منه وقد تعلمت ما هو الذي يحبط لك العمل فتجتنبه، وأسأل الله أن يعينني وأن يعينك على اجتناب هذه الأشياء. أول هذه الأشياء المحبطة للأعمال، وإحنا قلنا فيها أمور فعلية وأمور قولية، ما جاء ذكره في حديث أخرجه مسلم في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان، وأنا سأذكر لفظ مسلم في صحيح. يحيى ابن يعمر، الاسم ينطق هكذا يعمر، يحيى ابن يعمر يقول إن أول من تكلم في القضاء. معبد الجهني بالبصرة، ان اول من تكلم في القدر. معبد الجهني بالبصرة. يقول: فخرجت لحج او عمر، هكذا في صحيح مسلم بالشك عند البيهقي في شعب الايمان بالقطع، فخرجت حاجا انا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، فقلنا لو لقينا احدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هؤلاء الذين ينفون القدر ليمنيه. لو لقينا احدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هؤلاء الذين ينفون القدر. يقول: فلما قدمنا المدينة وفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يدخل المسجد، فاكتلفته انا وصاحبي اللي هو حميد، فكان احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وظننت ان صاحبي سيترك لي الحديث لأتكلم، فقلت: إن أناسا قبلنا يقرؤون القرآن ويقفرون العلم وينفون القدر ويقولون إن الأمر أنيف. فقال عبد الله بن عمر: اذا لقيتم هؤلاء فبلغوهم اني منهم بريء وانهم مني براء لو انفق. يقول ابن عمر ويقسم عبد الله بن عمر، يعني هو بيحفظ ويقسم عبد الله بن عمر، لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني ابي عمر بن الخطاب قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا رجل شديد بياض الوجه شديد بياض الثياب لا يرى عليه اثر السفر، فجلس اليه وجعل ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم ساله ما الاسلام. وطبعا التحظيم البائعه انه سال عن الاسلام والايمان والاحسان، والنبي قال هذا، والساعه، والنبي قال هذا، جبريل جاءكم يعلمكم امر دينكم. تعال نقف مع بعض التوضيحات في هذا الحديث ثم نمسك بقضيتنا التي نريد ان نتحدث عنها وفيها. الذي يحدث بهذا الحديث نتعرف عليه سريعا هو يحيى ابن يعمر. يحيى ابن يعمر هذا تابعي جليل، لما تذهب الى كتب الرجال لتعرفك عليه يوم يقول لك هو تابعي ثقه، خلاص، بصري يعني من مواليد البصر، وهو فقيه أديب نحوي لغوي، يعني كان يتقن الفقه ويتقن اللغة. كان من عادة أهله أنهم يتفاءلون بالاسماء، ولذلك لو نظرت الى ابيه سترى ان اباه يسمى يعمر من التعمير معمر يعني، فقاموا سموه كده لكي يعمر. وجاء ولده فسموه يحيى، شوف اختاروا اسماء يعني فيها تفاؤل ان شاء الله تعالى بان هؤلاء يعيشون ويعمروا. يبقى ابوه يعمر وهو ايه؟ وهو يحيى، وهو يحيى. هو ولد في البصره كما قلت، ثم انتقل من البصره الى خراسان واقام بها حتى قضى حياته، حتى قضى حياته. يحيى بن يعمر هذا كان من الشيعة الأول، شيعي ولكن من الشيعة المعتدلة. ولذلك احنا بنقسم الشيعة الى قسمين، شيعة معتدلة وشيعة غلاة. طبعا نسأل الله ان نكون من الغلاة. الشيعة الغلاة طبعا هؤلاء هم الذين خلعوا على علي وعلى فاطمة وعلى آل بيت علي وفاطمة يعني امورا لم يثبتها لا شرع ولا دين فبلغوا. وفي المقابل بدأوا ينالون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والتجريح وما إلى هذا، فيعني أقول أبعدوا الفضل عن أهله، أبعدوا الفضل عن أهله. أما يحيى بن يعمر هذا فكان شيعيا معتدلا من الذين يقولون إن عليا وآل بيته وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة ولا ينفون الفضل عن الصحابة، لكن بيفضلوا دول يعني بيجعلوا لما دي تقول من أفضل الصحابة يقول لك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحط من شأنهم ولا يحط من قبلهم، ولذلك صار هذا الرجل ثقة عند أهل الحديث وأخرج له مسلم وغيره. فكله هذا الرجل لكونه شيعي محب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معتدلا، كان له موقف مع الحجاج ابن يوسف، ابن يوسف الثقفي. الحجاج بلغه أن يحيى بن يعمر يقول إن الحسن والحسين من ذرية رسول الله. طب شيء غلط عند الحجاج، ده كان غلط عند الحجاج، ده كان غلط. ليه سببين. الحجاج كان بيرى ان الذرية يبقوا الاولاد، يبقوا ايه؟ الاولاد، او ما يتصل بالرجل عن طريق العصب، عن طريق الايه؟ يعني اولادك يا اولاد ابنك، لكن ما بقاش من ذريتك ولاد بنتك. امال ولاد بنتك يبقوا منين؟ من ذرية ابيهم. شوف فاهم وجهة نظر الحجاج في ذرية النظر. طبعا هو ما كان بيقول هذا الكلام لانه عالم بالذرية والكلام ده، لا لا لا، انما هو يريد ان يعني ينقص من شأن الحسن والحسين، ويريد ان يبعدهما عن رسول الله، لانه يعني كاد لهما ولمن تبعهم، ولمن تبعهما وفعل بهما شرا كثيرا، وكان له موقف مع اسماء بنت ابي بكر خطير جدا وكلام شديد جدا، وهو اساء الى الحسن والحسين كثيرا. فمن هذا الواقع ومن هذا المنطلق كان يويل اللي يبلغ الحجاج انه بيقول ان الحسن والحسين من ذرية رسول الله. فكان له عيون وناس بتنقل الاخبار والكلام وناس بتتقرب اليه على حساب أذية الناس، زي ما بيحدث مثلا في دلوقتي في كل وقت يروح يمشي بيك عشان يتقرب عند فلان او علان فيبقى على حسابك. ففي كل عصر تجد هؤلاء السفلة. فجاء من وشه بيحيى بن يعمر عند الحجاج، قال له هناك رجل في خراسان يقول للحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الفور أرسل مكتوبا إلى والي خراسان في هذا الوقت، وكان قتيبة بن مسلم، أن يرسل إليه يحيى بن يعمر. قال له بعثوا إليه. فلما مثل بين يديه قال أنت تقول إن الحسن والحسين من ذرية رسول الله؟ قال نعم. لتخرجن من هذا او لأفعلن بك وافعلن. تخرج من ده يعني يعني انت بالامرين يا تنكره يا تجيب لي دليل على اللي انت بتقوله. فقال ولذلك في الامر كله كده، اما ان افعل بك واما ان تجد لنفسك مخرجا. تجيب لي دليل وهو ده مخرجك الوحيد، وهذا هو مخرجك الوحيد، وهذا هو مخرجك الوحيد. طبعا قلت اني انا لما قرات هذه الكلمات، الحجاج كان ظالما غشوما وبيضرب به المثل في الظلم والغباء، لكن انظر يعني يمسك بالرجل يقول له اللي بيني وبينك دليل جبته، تخرج ما جبتوش، تقوم تبص لظلمة العصر دلوقتي تستغرب. فاق الحجاج، شو بقول بقى؟ والله فاق الحجاج، يعني لو قعدت جبت له 5000 دليل برضه مش هيعتاقك، وملوش دعوه ولا بالحجه ولا بالدليل، هو له دعوه بحاجه واحده بس، انت بتقول على هواه ولا ما بتقولش على هواه؟ يعني عايزك ترزي تفصله زي ما هو عايز، عايزك تضيقها تضيقها، عايزك توسعها توسعها، ترزي بالصح. لكن غير كده لا تقول. ولذلك انا قلت لك ان شاء الله وظائر العصر فاقوا كل غلب، فاقوا كل غلب. فسبحان الله، شوف الحجاج قدر دليل، شوف ظالم وغشوم، لكن لو تدينا الاخرى يا ريت يعملوا معانا كده. يعني بسرعه يقول هات دليلك، اجيب له 50 دليل، لكن ده ما بيقولكش هات دليلك، ده بيقول لك هات افاك، اخي دخ اخي دخ، واللي تشوفه بقى دليلك ايه؟ دليلك ما فيش الكلام ده، ربنا يسلم. اه والله شوف الحجاج سبحان الله العظيم، فنقول له شوف احبك والا ها يعني تجد لنفسك مخارج. قال اولو جئت لك بمخرج ليكون لي الامان في امني؟ قال نعم. ايوه بس انت هات وانت ليك عندي الامان. قال اذهب الى سوره النعام، مش عارف بقى حتى حدثنا الله فيها عن نبيه ابراهيم، تقرا الايه 83 في سوره النعام تجد فيها قول الله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم مع قومه، كلام عن سيدنا مين؟ ابراهيم. خش بقى الى ابراهيم، طب ولا يتكلم عن مدير ابراهيم؟ يقول ومن ذريات، ومن ذريات داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى، دول معدي مين؟ من ذريات ابراهيم، من ذريات وربنا عيبه من ذريات، فعد منه وزكريا ويحيى وعيسى. فقال له يا حجاج قد عبد الله عيسى من ذرية ابراهيم، وبين عيسى وابراهيم اكثر بكثير مما بين الحسن والحسين ورسول الله. شوف بقى بين عيسى وبين ابراهيم كم رجل وكم امراه، ومع ذلك ربنا حسبه منين؟ من ذريته، من ذريته. وانت مش عايزني للحسن والحسين ده ولا يا اخي ايه؟ مش عايز اعزمه من ذريته؟ فلما سمع الحجاج بذلك قال قد خرجت. شوف بقى نرجع مش من بتوع دلوقتي، يقول له لا الكلام ده كل حد غيري قطاع رقبت، الله الناس عاملها له ويقول ايه المشكله؟ الكلام اللي انا ده احنا اللي عايزينه؟ لا شيخ اسحلوه يلا خلاص مش عايزينه. لا ما هي الكلام ده ابدا. شوف هو وجدها حجه واحد، قال له قد خرجت، قد خرجت، قد قراتها. شوف قال له انا قريت الايه، قد قراتها وما وقفت على ما وقفت على وما وقفت على ما وقفت عليه، انا ما لفتتش نظري الحته دي. ثم ساله اين ولدت؟ قال انا فقير وضابط الكلام كويس. قال اين ولدت؟ قال بالبصر. تعرف فين دلوقتي؟ قال في خاصية. قال من أين جاءتك العربية؟ هو مش راح لك العربية بقول لك منين يعني؟ لا جاءتك العربية اللي ايه؟ الفصاحة واللغة دي؟ أيوة جبتها منين؟ موضلع موضلع. فقال من أين جاءتك هذه العربية؟ جاءتك منين؟ فأجابه يحيى بن يعمر وقال رزق الله. العلم زي رزق الله. فأما ده رزق الله ليه؟ رزق الله ليه؟ رزق الله. فقال أبو الحجاج إني سائلك عني. فالعلم الأولانية دخلت حتة ثانية خلاص؟ عدل من دين أنا هسألك عني بقى. طبعا إني سائلك عني دي مصيبة. ما هي مصيبة. ما هو الواحد اللي يروح يموت يقول له مش كده. ربنا يحميك ان انت العالم انت الحكيم ده انت اللي علمتنا الديمقراطية اللي احنا بكيلة والحمد لله عايشين بأحسن حال. مش بتشوفوا كده ربنا خلاص يا عم يا ابراهيم اللي اشرح على قلبي الدلع انا بس لا انت يعني اصبر يا عم وعمال والله والله يا ابنك والله تعالى وانا شفت منك تعتريني حالة الجنون فأتخلص بملأ كذا حاجة عنده اللي يسأل الناس عن نفسه ودي خطوة يحكمها لعباده. فقال يحيى بن يعمر أسألك عني يا نعم في قدر بس كيف تقسيم بقى أسألك عني فقدر الله لطف إن إسرائيل جبالي كانوا آخرون العالم وظلنا إسرائيل جبالي قال أسألك عني ثم طرح السؤال هل أنا ملحي؟ أنت لا أعرف اللغة لا فاللح عدم إتقان اللغة وعدم الاستقامة في التلفظ تريد ليك بقى المقام مقصور المقصور مقصور ماشي كده ولا شيء ملحي ده أنا الأمر بكثرة حتى من الدعاء والوعظ حتى من المدكرين لأن النحو عنده عالي مفيش ضبط للغة خالص فبيقول له هل أنا ملحد عند لحن في الكلام فسكت ومعارف اللحن ما بيعجبوش فسكت فقال أقسمت عليك أن تخبرك فقال أما قد أقسمت فأنت ترفع ما يرفع وترفع ما يوضع يعني حضرتك ببساطة كده بترفع المجرور أو المقصود وتكسر المرفوع أعداد النعم كده أقول ترفع ما يرفع وترفع ما يوضع. فنظر إليه الحجاج وقال وهذا أسوأ له يعني شد الواحد لحن هي الخيمة دي أن الواحد مش عارف إيه المرفوع من المقصود عمال يلخبط هذا أسوأ إله. ثم كتب برسالة وأعاد يحيى بن يعمر مع رسوله يحيى هذه الرسالة إلى قتيبة بن مسلم. تفتكر فيها إيه؟ طب لو أنت دلوقتي وقلت قلت لهم 18 تنطق ولا شيء ما حلو أنت لو تفتكر الرسالة تكون إيه؟ أنا حاجة إن شاء الله أضع بحبك من الرسالة المنية شوف مع أنه غير رشوه يفتح قتيبة بن مسلم الرسالة يجد فيه أمر فيها أمر من الحجاج أنه يجعل يحيى بن يعمر على قضاء ورسالة يعني القاضي يعني القاضي مع أنه غير رشوه وتولى من هذا الوقت والدواب الأحمر قضاء ورسالة يحيى يعني يحفظ هذا قول الحديث الذي تعرفنا عليه قل انه ولد ولد في البصر وكمل اهل البصر. قد قلت لاخوانكم في مسجد اخر لك حديث صحاح كثيره ذكرها اهل الحديث في العراق وان العراق هتكون نبع الفتن نبع الفتن او الله مبعث الفتن ويمكن قولي في حديث لإخوانه كان في أول مرة بسمعه وشرح لهم تاريخ المعساكر وهذا الحديث حديث غريب إن الشيطان دخل العراق فقطع حاجته تعبير قضاياه يعني أهله استجابوا لي واستمعوا ودخل مصر فمضى فيها وطرخ دخل مصر فمضى فيها طرق ودخل الشام فطردوه يعني كانوا اتقى الناس اهل الشام قال حديث وورد في فضائل الشام. فشوف هذا كذا في العراق مفارقه وفي العراق طرح حاجته والنبي قال لنا ان الفتن سبب من يعمرها ويشير الى العراق فكان من ضمن الفتن التي بدات من العراق فتنه القدريه الوالد كلام في هذا الحديث. ويقول بقى في يحيى بن يعمر ان اول من تكلم في القضاء يعني ايه اول من تكلم في القضاء يعني نبى القضاء فعرف من شرائط الايمان عندنا ان تؤمن بالقدر خير وشره حلوه ومره بعد ان تبلغ بالقضاء ان تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن تكون. في في الوقت الذي ستكون بالقتل الذي ستكون بالوصف الذي ستكون. حتى أشكل دي حتى أشكل دي لا تلي خطأ الله. فكل ما هو كائن وسيكون إلى أن يجد الله الأمر من عليها سرق عين الله به وهو مسطر في كتاب عند الله. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى قل بلى. خلاص الشيء بتاع جميعا سيكون به ولذلك أي شيء يحدد الآن خلاص فأنا ممكن تماما أن الله قد كتبه في الأزل وسطره وعلمه بهذا القدر بهذا الوصف في هذا الوقت. مش كده ولا ايه؟ جماعه القدريه قالوا لا قالوا لا مفيش حاجه اسمها موضوع علم القدر وعلم الاشياء وقضاها واختارها واوصافها قبل ما تحصل. لا الله لا يعلم بالشيء الا عند وقوعه. بس هتسمح دلوقتي هو لسه عالم دلوقتي لان ما كتبهاش وما قالش يعلمها ما سبقتش في علمنا. شوف القمر والضوء بقى القمر الواحد اللي ايه؟ الواحد اللي ايه؟ العقل يعني القدريه كانوا لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن قبلهم ماذا؟ احفظ ايه؟ لو ده بقى بيت القصير اللي انا عايزه اللي انا عايزه. ولذلك احنا كمؤمنين المفروض ان كل شيء بيحدث بنقول ها؟ رضاه الله وما شاء فعل. ده ثابت في تقدير الله وفعله. خلاص؟ فأول ما نشأت الفرقة دي نشأت في الباب في الانحراف وفي الباب في البصر. فبيقول يحيى بيقول إن أول من قال في القدر معبد الجهني قرر اسمه كده معبد الجهني نسبة إلى قبيلة جهنة منطق الاسماء زي ما قلنا لك نسبة الى قبيلة ايه؟ جهاجر كان من تلامذة حسن البصري ومع بعدها انشق عليه وقال بالقدر ان ربنا لا يعلم الاشياء الا وقت وقرح كده عقول ذات القدر. وتبعهم من البصرة خلق كثير على هذا وكانت من ضمن البلاغة اللي ظهرت في العراق من العراق الفدري بعد من العراق خلاص. وربنا سبحانه وتعالى يعني أضحنا من هؤلاء خلاص. طب يقول إن معبد أول أول من قال في القدر معبد اللي إيه؟ أهل الجهنين في البصر. القول ده أزعج أزعج أهل السنة والمعتدلين مش كده؟ أزعج أهل السنة المعتدلين وكان القول له خطورات له خطورات. فلما خرج يحيى بن يعمر ليحج كان في صحبته حميد بن عبد الرحمن الحميري تبعين معه. تفتكر ايه ممكن الحديث اللي يشغلهم في الطريق والقضيه اللي تشغل بالهم؟ قال هي قضيه القوم اللي ايه؟ بالقدر دي بالقدر دي. فوقع حادث في رؤوس المسلمين في رؤوس المسلمين فليس لهم شيء يشغلهم في الطريق الا مش بيتكلموا بقى عن ديب الكاسيت واللبس والفيديو ها ومروح تنسى لما تقول لك مسيدة وعلى تنسى لما تقول لك بقى ها وكان الليل ده كده وراح عمر وساب الصفر في الشوارع وحاجة تقرف. قضيتهم علمية بقى قضيتهم بقى بعقيدة الناس واعتقاد الناس وقول الناس وقول الناس فيعملوا ايه؟ قاعدين يفكروا. فكان لهم أمنية كان لهم أمنية إنه يلتقوا بأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص دي أمنية ليه؟ وعلم أن يوجههم ويبين لهم الصواب والخطأ ويبين لهم كيف يقيموا الحجة على هؤلاء. فلما قضوا حجهم ووصلوا إلى المدينة شو بيقول إيه؟ وفق لهم عشان يقول لك ان اجتماعهم بعد الله بن عمر ده من ايه؟ للتوفيق لله ونعم التوفيق ولانه نعم الرجل ونعم ان يبين ويشرح وهو من غلاة الصحابه. يقول فوفق لهم عبد الله بن عمر وهو يدخل المسجد. مش منا نصر الصلاة. يقول فاتنبته أنا وصاحبي. اتنبته يعني كل واحد جه ناحية كتف خلاص. ولذلك هو المصاع يقول فكان أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله خلاص. ويقول وظننت أن صاحبي سيعجبك لي الكلام الذي كان لأنه طبعا أقطع وأعلم وما إلى هذا. فبدأ يتكلم مع عبد الله بن عمر فقال إن قبلان قبلان يعني لهذا وعند إن قبلان خلاص وناس من هو قال يقرؤون القرآن. شوف الوصف بقى اللي يقوله اسمع وصف اللي يقوله يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. سمعنا نقول ده يقرؤون القرآن ويتأخرون العلم ويقولون بنفي القدر وأن الأمر آلف زي ما فكرت آلف وصفه كم حاجة اسمح كده عندنا ها هناك يقرؤون القرآن شيء حلو ويتقفرون العلم طبعا ويتقفرون العلم وينفون الأمر ويقولون إن الأمر آلف كم حاجة تشير أربعة لكن هم ثلاثة لأن وينفون الأمر يفسرها قولهم إن الأمر آلف خلاص يبقى هم كم حاجة ثلاثة. طب يقرؤون القرآن احنا عارفين صح. طب ايش معنى ويتقفرون العلم يعني يتقفرون العلم يتغطوا بيه ويقولون القرآن ويقولون ان الامر الف يعني الف طبعا حسن انا طويلت قوي كمان احنا قرب الساعة ماشي فيبقى انت عارف تستعرف احنا لسه ما لسه ما خلصناش قضيتنا لسه ما بنعمل ايه بنعمل ايه بنشرح ايه بنشرح حديث مش كده خلاص. فعايزين نعرف كل الشرع يعني ايه يتقفرون العلم ويعني ايه وينفون القدر ويقولون ان الامر الف عايز تعرف وتكمل معاه يبقى ان شاء الله هنشوفك يوم السبت ما بين صلاه التراويح إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك ان شاء الله يكون لقاء في مدينكم هذا في خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله هذا لن الجمعه الاولى في هذا الشهر الكريم فان شاء الله نلقاكم يوم الجمعه القادمه في هذا المسجد ان شاء الله تعالى.